بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويفتتح شيخنا هذا اللقاء بتفسير وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع بعدها بشرح درس في أصول الفقه. يقول المؤلف رحمه الله: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون: معناه أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله. وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة، قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور: هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اكتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا الباب هو باب مهم فيه تذكرة للإنسان في أن يستغل عمره في طاعة الله عز وجل، فإن الموت وإن كان له ساعة محددة لكنه لا يعلمها إلا الله عز وجل. لكل واحد منا ساعة يموت فيها وتنتهي حياته وتنتهي آماله في هذه الدنيا، ولكن لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. فهو مما أخفاه الله عن الإنسان ليزداد من العمل الصالح حتى يلقى ربه على عمل صالح ويموت على ما يرضي الله عز وجل. وقد جاءت النصوص الشرعية الكثيرة التي تؤكد هذه الحقيقة: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهذه حقيقة لا بد منها، لا بد أن يعلمها الإنسان، ولا أظن أن أحدا يجهل ذلك، ولكنه ربما يغفل عن هذه الحقيقة. أما أن هذه الحقيقة معلومة عند كل إنسان فهذا أمر لا ريب فيه، ولكن متى هذه الساعة؟ متى الرحيل عن هذه الدنيا؟ كل إنسان لا يعلم ذلك، وإذا كان لا يعلم فإنه ينبغي أن يكون على أتم الاستعداد لهذه الساعة ولهذا الفراق. الموت يأتي الصغار ويأتي الكبار، يأتي الأغنياء ويأتي الفقراء، يأتي الجاهل ويأتي العالم، يأتي الغافل ويأتي الذاكر، كلهم لهم ساعة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهنا قد تزداد الموعظة في حق شخص عمره الله عز وجل حتى بلغه 60 سنة. ويأتي معنا الحديث في ذلك، فهذا مخترم المنايا في الغالب أن أعمار هذه الأمة لا تتجاوز 60 و70، بين 60 و70، وقل من يجوز ذلك. حتى الإنسان إذا عاش أكثر من ذلك قالوا عمر، إذا عاش 100 سنة إذا عاش قالوا عمر هذا الإنسان. وليس العبرة بطول بقاء الإنسان في الدنيا، العبرة بالعمل الصالح. ولذا قال: الازدياد من الخير خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإذا كان على عمل صالح فكل يوم يبقى فيه في هذه الدنيا فإنه يزداد من الحسنات، كل يوم يزداد من الحسنات، وإن كان غير ذلك عياذا بالله فإنه لا يزداد إلا سيئات، ولا يزداد إلا شرا في طول العمر. فطول العمر ليس مقصودا للإنسان، مقصوده أن يحسن عمله. خيركم من طال عمره وحسن عمله، كل يوم يبقاه في هذه الدنيا يزداد من الخير، من صلاة أو صيام أو زكاة أو كلمة معروف، حتى يلقى الله عز وجل. أعد لله. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم، بعضهم يعني سنين عديدة، سواء كانت 60 أو كانت 40 أو كانت 18 سنة وغير ذلك مما قيل. أولم نعمركم في هذه الدنيا ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وجاءكم النذير يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين لكم الخير والشر، بين لكم الخير لتعملوا به وبين لكم الشر لتحذروه. وجاءكم النذير، وقيل وجاءكم النذير هو الشيء، إذا شاب الإنسان فهذا نذير، لأن هذا دليل على بقائه في هذه الدنيا ما يكفي وما يقيم العذر عليه من الأعمار التي ذكرت من 40 أو من 60، فهو قد قضى في هذه الدنيا وقتا ولا بد له من الرحيل، ولو عمر ما عمر، لأن الإنسان حتى وإن عمر كثيرا ستكون هذه 60 هي محل وعي الإنسان وفهمه وإدراكه وصحته ونشاطه، فإذا تعدى ذلك فالكثير القليل من يتعدى ذلك، والكثير ممن يتعدى قد لا يتعداها وهو في صحة وعافية، وقد يتعدى هذا وهو لا يعقل شيئا. فهذا الوقت هو وقت الطاعة ووقت العبادة، والمقصود من ذلك التذكير حتى يرجع إلى ربه تبارك وتعالى. ستفضي بك الأيام في طول مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها، الأيام ستفضي بك في يوم من الأيام إلى النهاية، فلا بد أن تجعل ذلك نصب عينيك، وأن تعنى بحياتك قبل مماتك. نعم. قال: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، رواه البخاري. قال العلماء معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. أي لم يترك له عذرا بل أقام عليه الحجة، هذا الذي أعطاك الصحة والعافية 60 سنة. نعوذ بالله من الغفلة، من الناس من يقضي حياته كلها في غفلة وفي لهو. هناك أناس لم يوفقوا عياذا بالله إلى دين الإسلام، فعاشوا حياتهم في كفر وماتوا على الكفر. وهناك من أدرك الإسلام ووفقه الله عز وجل لأن يدخل فيه، لكنه غفل وتجاهل ومات على غفلة. وهناك من فاجأه الموت على معصية، لقي الله على معصيته، وهذا إذا تأمل الإنسان في أحوال الناس وجد كثيرا من ذلك. وجد من مات على غفلة، هناك من لا يصلي ومات على ذلك، هناك من قصر في حقوق الله وفي حقوق عباده ومات على ذلك. فهذه مواعظ يسوقها الله عز وجل لنا. نعم لا ندري عن ساعة الموت، لكن الله عز وجل أمرنا أن نكون على طاعته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين أي حتى يأتيك الموت وأنت على طاعة الله عز وجل، استعدادا للقائه، استعدادا للقائه. ونحن نرى في هذا الزمن وفي غيره، لكن في هذا الزمن قد يكون الأمر أكثر، الإنسان يخرج من بيته ثم لا يعود إليه، ثم لا يعود إليه. وإنسان قد يأتيه الأجل فجأة أو يأتيه المرض فجأة ثم لا يعي شيئا من هذه الدنيا، ويختم له بما كان عمل من عمل صالح أو غيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يذكرنا بهذا، والقرآن قبل ذلك يذكرنا بهذا الأمر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، فقال عمر إنه من حيث علمتم، فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. نعم، هذا من فقه ابن عباس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يفقهه الله عز وجل وأن يعلمه التأويل، وهو صغير وغلام، وكان يحضر مع أشياخ بدر وكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حكمة عمر رضي الله تعالى عنه أن يريهم ما آتاه الله عز وجل ابن عباس من فهم لكتاب الله عز وجل، لأن الأعمال الصالحة تختم بالتسبيح والتحميد، وهذا أمر معلوم كما في الصلاة، إذا صلى الإنسان سبح الله وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، فهذا ختام. وكذلك الحج يختم بذكر الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالأعمال الصالحة تختم بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فلما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، هو إشعار فهم منه ابن عباس أنه دليل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما قام به صلى الله عليه وسلم من الأعمال العظيمة بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم كان أمرا عظيما، فمثله يختم بالتسبيح والتحميد. ففهم منها ابن عباس أن ذلك دليل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ويأتي معنا أن عائشة كأنها تعجبت مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله له بذلك. نعم. قال الحديث الثالث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح. السورة. نعم. إذن عائشة فهمت وتعجبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تكرار هذا التسبيح: سبحانك اللهم ربنا، اللهم اغفر لي، فهو يعمل بما أمره الله عز وجل به. وهو كما فهم ابن عباس، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ما أفهم منها إلا ما تفهم. فهذا هو فهم الصحابة جميعا، أن الأعمال الصالحة تختم بالتسبيح والتحميد والاستغفار، لأن الإنسان وإن كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عمله كاملا لا نقص فيه، لكن بالنسبة لنا نحن أعمالنا نتدارك ما فيها من نقص بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. نعم. وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت قلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نعم، هذا ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، وما ذكره ابن عباس هو دلالة من بعد ذلك على أن هذا محل هذا الاستغفار. لماذا أمر بذلك؟ أن هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو امتثال لأمر الله، لكن التعليل ذكره ابن عباس وفهمه عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال رحمه الله الحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي عليه، متفق عليه. نعم، تتابع الوحي يعني كثر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف في أول الرسالة كان يأتي أحيانا ثم بعد ذلك تتابع حتى أتم الله عز وجل عليه النعمة وأكمل له الدين، والله بكل شيء عليم. قال الحديث الخامس عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم. نعم، هذا حديث أيضا فيه موعظة عظيمة، كل إنسان يبعث على ما مات عليه، فانظر على ماذا تموت، وقبل ذلك انظر ماذا تعمل، فمن مات وهو في صلاة بعث على ذلك، ومن مات وهو يقرأ القرآن بعث على ذلك، ومن مات وهو في طلب العلم مات على ذلك، ومن مات عياذا بالله على معصية على شرب خمر أو على زنا أو على شيء من ذلك بعث على ذلك. وهذا أيضا فيه أن الإنسان يجعل أعماله على خير في حياته كلها، لا يقول أن إنسان حتى أبلغ 60 سنة أو 40 سنة يسمع ما تقدم من كلام المؤلف أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، ليس معنى أنه لا ما كان يعبد كان غافلا جاهلا ثم يتفرغ للعبادة يقول إذا بلغت 40. الناس يفهمون هذا خطأ، حتى بعضهم يعمل المعاصي يقول أنا لم أبلغ عمري 40 سنة، وهذا خطأ، معناه أنهم يزدادون من الخير، لأن الخيل خيول الأصيلة التي تثبت في آخر السباق، يزداد عمله إذا قرب من الأجل، فهو يزداد من الخير أكثر وأكثر في 40. هذا المقصود، ينقطع للعبادة كأنه يترك هذه الدنيا. نحن الآن نعيش 60 و70 ولا نزال نتمسك بهذه الدنيا، هذا دليل على غفلتنا عن هذا الأمر. أولئك إذا بلغ 40 انقطع للعبادة، انقطع للعبادة وأعرض عن هذه الدنيا، ولا شك أن هذه منزلة عظيمة لا ينالها إلا القليل من الناس. نعم. قال رحمه الله باب في بيان كثرة طرق الخير. يكفي هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.